السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة مر بها معظم الأطفال وهم صغيرين، بل وكمان عدد كبير من الأشخاص البالغين. تصحى من النوم في أمان الله وداخل المطبخ بكل عفوية تدور على حاجة تاكلها، فجأة تلاقي حد بيقولك هوب اقف عندك، بتعمل ايه؟ يا جماعة هفطر. لا تفطر ايه، انت هتصوم لمدة 6 ساعات. 6 ساعات؟ ايوة 6 ساعات. وياخدوك فورا للدكتور بدون اي مقدمات، وانت صايم وممتنع عن الاكل وحالتك حالة، وبتنام على الشازلونج الطويل وتلاقي حقنة غادرة بتقرب منك وهوب تغيب عن الوعي. ولما تصحى من النوم بتلاقي زورك بيوجعك ومش قادر تتكلم. في يا جدعان، هو ايه اللي حصل؟ انت يا حبيبي كنت بتعمل اللوز. بس ما تقلقش، الموضوع برضو ليه جانب مشرق. هتفضل لمدة اسبوع تاكل جيلي وايس كريم وام علي وكل الحاجات الجميلة دي. ومش بس كده، ده انت كمان هتشرب عصاير كتير، والموضوع هيكون لطيف جدا لدرجة انك هتيجي تقول لنا انا عايز اعمل اللوز تاني، بجانب ان انت اصلا خفيت. هات الايس كريم ده وقوم كل سبانخ ولا حاجة. وطبعا مع احترامنا الشديد للسبانخ، خلينا نطرح سؤال. يا ترى ايه عملية اللوز دي وليه بنشيلها؟ وبتطلع لنا ليه من الاساس لو فعلا ملهاش فايدة؟ والاهم من ده كله، ايه علاقة استئصال اللوز بالاطعمة والمشروبات المثلجة اللي بناكلهم بعد العملية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عملية استئصال اللوز هي واحدة من اشهر العمليات الجراحية اللي بيتم اجراءها في العالم، بل انها اصلا تكاد تكون اسهل واسرع عملية بالنسبة للاطباء، وكمان بالنسبة للمرضى اللي بيتم اجراء العملية عليهم. ويمكن سبب شهرتها وصوتها الواسع بيرجع لان تقريبا معظم البشر اجروا العملية دي اما في الطفولة او في فترة الشباب. لكن قبل اي حاجة، خلينا في البداية نفهم ايه هي اللوز اصلا. اللوز او لوزتي البلعوم عبارة عن خلايا وانسجة لمفاوية موجودة في الجدران الجانبية للفم، وتحديدا في اعلى الحلق في الجزء الخلفي، وسهل جدا اننا نشوفهم في فم الشخص اللي ما عملش عملية اللوز بمجرد ما يفتح فمه، لان حجمهم بيكون كبير وبيكونوا واضحين جدا. افتح بقك كده ايوه هم الكورتين اللي جوه دول. وعموما لو بتتساءل عن سبب تسميتهم باللوز فما تقلقش، السبب بسيط زي ما انت كنت متوقع بالظبط. اسمهم اللوز لانهم بيشبهوا ثمرة اللوز، والموضوع ما فيهوش اي عمق او دراما. طب يا ترى ايه فايدة اللوز؟ هل فعلا ليهم فايدة ولا ملهمش؟ الحقيقة وعلى عكس ما اغلب الناس متصورين، اللوز بتلعب دور مهم جدا جدا في حماية جسم الانسان، وكان للأسف بيعتقد في الماضي ان اللوزتين دول عبارة عن جزئين عديم الفائدة موجودين كده في الفم وخلاص وملهمش لازمة. والاعتقاد ده للأسف مازال موجود عند بعض الناس لحد النهاردة، وطبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة. تخيل معايا لو عندنا مدينة كبيرة وضخمة مليانة كنوز وذهب وياقوت ومرجان وفلوس وعربيات وترابيزات بينج وبلياردو وسندوتشات شاورما، من الاخر كده يعني مليانة حاجات ثمينة ولازم نحافظ عليها. قوم ايه بقى، بنينا سور ضخم حوالين المدينة، ومش بس كده، جبنا مجموعة من الجنود ووزعناهم في أرجاء المدينة. بس للأسف قابلتنا مشكلة. المشكلة إن السور الضخم ده فيه فتحات وأبواب واسعة بدون غطاء، وممكن أي عدو يدخل منها ويهدد استقرار المدينة، بل إنه أصلا ممكن يقف عند البوابة الواسعة دي ويستهدف الجنود اللي جوه ويرمي عليهم قذائف مثلا أو أسهم ويقضي عليهم. ومش هينفع نقفل الأبواب دي لأن دي الأبواب اللي احنا بندخل منها برضو الحاجات المفيدة. طب ايه الحل؟ ايه رأيك نجيب كام جندي نحطهم على الأبواب الواسعة دي ونديهم أسلحة ومدافع يدافعوا بيها عن نفسهم، وبمجرد ما أي عدو يقرب من سور المدينة يبدأ الجنود على الأبواب دول يهاجموا العدو بالمدافع بتاعتهم ويقضوا عليه قبل ما يقرب حتى من السور. يعني بدل ما الأعداء يدخلوا جوه المدينة ويخربوا الدنيا، والله أعلم هل الجنود أصلا هيقدروا يتصدوا ليهم ولا لأ، فاحنا مش هنسمح لهم بالدخول أساسا، ده احنا هنقضي عليهم قبل ما يهوبوا ناحية المدينة. وبس يا سيدي، هي دي فايدة اللوز. فهمت حاجة؟ خليني اوضح لك. انت المدينة والذهب وسندوتشات الشاورما والحاجات الجميلة، اما بقى الجنود اللي جوه ما هي الا جهازك المناعي الموجود جوه الجسم. اما بقى الجنود اللي واقفين على الابواب هم اللوز، والفتحات دي هي الفم والانف، والسور بقى مش عارف الحقيقة السور ده يبقى ايه، بس كان لازم يبقى فيه سور يعني عشان القصة تبقى محبوكة وهكذا وهكذا. يا عم خلاص ما تزعلش، ممكن نعتبره جلد الإنسان، أي خدمة. المهم إن قصة المدينة دي إسقاط حقيقي عن دور اللوز داخل جسم الإنسان. أنفك وفمك مفتوحين باستمرار لاستقبال الجراثيم والبكتيريا، ودول تقريبا المدخل الأساسي لأي عدوى أو مرض. ولو قدرت انك تحمي المدخلين دول وتسلحهم بأسلحة عنيفة، فانت كده بتضمن حماية الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي اللي في جسمك، وبتوفر عليهم عناء كبير. اللوز بتهاجم كل الجراثيم والبكتيريا اللي بتخترق الفم والأنف، ويعتبر أول جندي من جنود جهاز المناعة بيقابل الجراثيم في أول صف من صفوف المعركة، وبيفرزوا سائل بيطلق عليه اسم السائل الليمفي أو السائل الليمفاوي، وده بقى عنده القدرة على مهاجمة الجراثيم والقضاء عليها، وبيمنع أي جسم غريب من إنه يخترق الرئتين ويعمل لنا مشاكل جوه. طب يا عم، طالما اللوز دي حلوة وجميلة كده وعسولة، بنشيلها ليه؟ في الحقيقة احنا مش بنشيلها بمزاجنا، لكننا بنضطر اننا نشيلها. اللوز خلال فترة الطفولة والفترات الاولى من عمر الانسان بتقابل اشكال والوان من البكتيريا والجراثيم، وبتبدأ تهاجمهم وتحاول تقضي عليهم. وللأسف مع بعض الجراثيم والبكتيريا المستعصية بتبدأ اللوز انها تتعب وتلتهب ويزداد حجمها بشكل ملفت، وتبدأ تأثر على الطفل وتخليه يشعر بالآلام والالتهابات. وكمان مجموعة من الاعراض بتجبر الاطباء انهم يعملوا استئصال للوز ويشيلوها تماما من فم الطفل. وهنا بنطرح سؤال جديد، هل كل الناس بتشيل اللوز؟ يعني هل ممكن شخص يعيش عمره كله باللوز من غير ما يعمل عملية ويشيلها؟ طبعا عدد كبير من الاشخاص بيقدروا يحافظوا على اللوز داخل اجسامهم لفترات عمرية كبيرة، وده بيرجع لان الاشخاص دول ما تعرضوش لفيروسات ولا بكتيريا بشكل مكثف وكبير، وبالتالي اللوز بتاعتهم ما تعبتش في مكافحة الجراثيم وما حصلهاش التهابات شديدة وتضخمات شديدة، وبتفضل موجودة في فم الإنسان. مع العلم أصلا أنه مع تقدم عمر الإنسان بيبدأ حجم اللوز يقل تدريجيا، لأن دورها بيقل تدريجيا. وهنا بقى خلينا نلفت الانتباه لنقطة مهمة، وهي أن اللوز مهمة جدا جدا في فترة الطفولة على وجه التحديد، لأن في الفترة دي الجسم بيكون في حاجة للحماية من كل حاجة. أما في الفترات العمرية المتقدمة، مناعة جسم الإنسان نفسها بتبقى أقوى بكتير، وما بيكونش عنده الاحتياج لللوز اللي بيكون عنده وهو صغير. وأنا واحد من الناس اللي ما شالوش اللوز وهم أطفال، ولسه موجودين عندي لحد دلوقتي وبيلتهبوا كل سنة. خلينا بقى نطرح سؤال غريب شوية، يا ترى أنت عندك كام لوزة في جسمك؟ يا عم سلامت الشوف، ما هم اتنين قدامك يعني. في الواقع يا صديقي، في لوزات تانية في جسم الإنسان، احنا ما عندناش نوع واحد بس من اللوز، بل عندنا تلات انواع. في لوزتي البلعوم، وهم اللوزتين الحلوين اللي بنتكلم عليهم من اول الحلقة، وعندك كمان اللوز الحنكية اللي موجودة في تجويف الانف، وكمان عندك لوز بيطلق عليها اسم لوز اللسان. طيب تعال نمشي بالترتيب كده ونفهم دول عبارة عن ايه. لوز البلعوم خلصنا منها، ايه بقى اللوز الحنكية اللي موجودة في تجويف الانف دي؟ اللوز الحنكية هي عبارة عن نسيج لمفاوي موجود خلف الانف في اعلى منطقة المجرى الهوائي، وبيطلق عليها اسم اللوزة الأنفية، وده لأنها أشبه بلوز البلعوم في التركيب، لكنها موجودة في مكان تاني وهو نهاية الأنف. وعلشان نبسط أكتر، فخليني أقولك إن اللوزة الحنكية دي هي البتاعة اللي بنطلق عليها في العامية اسم اللحمية. معظمنا سمع الاسم ده لأنها مرتبطة بعملية اللوز، وبنسمع كتير جملة فلان عمل اللوز واللحمية مع بعض. والحقيقة اللوزة الحنكية أو اللحمية لا تقل في الأهمية عن لوزتي البلعوم، وده لأنها موجودة برضو عند بوابة من البوابات الخطيرة بتاعة المدينة، وبتتعرض للبكتيريا والجراثيم طول الوقت، وعلشان كده مع مرور الوقت بتبدأ هي كمان تلتهب وتكبر في الحجم، واللي بدوره بيؤدي لبعض المشاكل، لأن مع زيادة حجمها بتسد طريق التنفس اللي بيحصل خلال المجرى الهوائي الخاص بالأنف، وبالتالي بيلجأ الشخص إنه يتنفس من بقه، يعني الهواء بيدخل للرئتين ملوث وبارد، وبالتالي ده بيأثر على الجهاز التنفسي، فبيضطر الأطباء إنهم يعملوا لها عملية استئصال. لكن ده ما يمنعش طبعا انها بتقوم بدور قوي وفعال في مقاومة الجراثيم، وكون انها التهبت اصلا وكبرت في الحجم، فده معناه انها دخلت في معركة كبيرة ضد الجراثيم والبكتيريا وضحت بنفسها. كم انت عظيمة ايتها اللوزة. الحقيقة بقى من الحاجات المدهشة والعجيبة جدا ان اللحمية دي في الطبيعي بتتوقف عن النمو عند سن 10 سنوات، وبعد كده بتبدأ في الضمور وتختفي لوحدها تماما من جسم الانسان من غير عملية ولا استئصال ولا أي حاجة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان تكون حارس مؤقت يعمل مهمة وقائية معينة في مرحلة الطفولة، وده لأنها مرحلة حرجة ومهمة في بناء جسم الطفل، وبيكون محتاج لحاجات تدافع عنه وتحميه من خطر البكتيريا والجراثيم. لكن بعد بقى ما بيتقدم في السن ويبقى أكثر صلابة ونضج، بتخلص مهمتها وتودع جسم الإنسان وتختفي في هدوء. طب دول أول نوعين، إيه بقى النوع الثالث؟ النوع الثالث واللي بيحمل اسم لوز اللسان عبارة عن لوز موجودة في نهاية منطقة اللسان، وتحديدا في الثلث الأخير. ولو لوز البلعوم واللوز الحنكية بيتم استئصالهم بشكل دائم، فدي بقى الأخت الطيبة بتاعتهم واللي بتبقى موجودة مع الإنسان طول العمر، وبتبقى هادية وبتسمع الكلام وما بتعملش مشاكل، وحالات نادرة جدا جدا جدا بيتم استئصال لوز اللسان فيها. لكن ده ما يمنعش انها برضو ما زالت نسيج لمفاوي عنده القدرة على مكافحة البكتيريا والجراثيم. وبكده منطقة البلعوم فيها مجموعة من الأنسجة اللمفاوية أو اللوز عاملين مع بعض شكل حلقة أو حزام أمان بيحيط بمنطقة البلعوم بالكامل، وكلهم متخصصين في مكافحة الجراثيم والقضاء عليها، حاجة كده زي جهاز مكافحة المخدرات. وما زالوا هم الجنود المجهولة اللي بيضحوا بنفسهم من أجل الحفاظ على نظام الجسم وسلامة أراضيه، ويجي واحد في الآخر بكل فخر يقول لك اللوز ملهاش لازمة يا عم مركن. في النهاية اللوز ممكن فعلا تكون بتلتهب عند بعض الأطفال وهم في سن صغير، وبتتسبب لهم كمان في بعض الآلام، لكن الحقيقة كل الأطباء بينصحوا بعدم التسرع في إزالة اللوز، وإن القرار ده ما ينفعش يتاخد بسرعة، ولازم يبقى فيه تأني قبل اتخاذه، لأن وجود اللوز داخل جسم الإنسان مفيد جدا في فترة الطفولة، ومن مصلحة الطفل إنها تفضل موجودة في جسمه لأطول فترة ممكنة، على عكس ما هو شائع عند عدد كبير من الناس واللي بيتعاملوا مع اللوز كأنها عدو ليهم. ومن الطريف ان طبقا للاحصائيات 30% من الاطفال الامريكان بيتم استئصال اللوز ليهم وهم في سن صغير، والمدهش بقى ان 2% على اقصى تقدير هم بس اللي بيكونوا محتاجين يستأصلوها فعلا، يعني بمجرد ما الطفل يشتكي من زوره او يحس بالتهاب بسيط هوب ياخدوه فورا على الدكتور ويقولوا له شلوا اللوز، مع ان ده طبعا غير صحيح، واللوز اللي حالتها صعبه جدا بس هي اللي ممكن تتشال، لكن اي لوز لسه فيها النفس انها تساعد جسم الانسان المفروض ما تتشالش. واخيرا بقى علشان اخواننا اللي بيحبوا الايس كريم اللي هم كل الناس تقريبا، ليه بقى بناكل مثلجات بعد اجراء عملية اللوز؟ الاجابة ببساطة لان المثلجات بتساعد في انقباض الاوعية الدموية وبتخلي الفم رطب طول الوقت، وده بيساعد على التعافي بشكل اسرع لان جفاف الفم بيسبب الام والتهابات. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.